هو أرسل رسول، وما كان الله ليرسل رسولا ثم يخذله. لازم حيخليه بس الخذلان ده علشان بس تصحيح العقيدة في نفس من يؤمن به وتصطفى، واللي يؤمن به يبقى مؤمن على ايه؟ على حق. في يوم يرجع ايه يقول له اياك ان تحزن مما يصنعونه بك، اسمها التسلية. والتسلية لا تكون الا من مسلل لمسلل، والمسلل هو الذي ارسل المسلل، فهو لازم يقف بجنبه حتى في الشيء اللي يقول له لا ما تزعلش فلا يحزنك. ما هو الحزن؟ الحزن هو اسف النفس على عدم تحقيق ما يتمنى الانسان وطروء ما يفسد. يبقى الانسان ايه؟ يحزن ونفسه تنقبض. فمن الذي يسليه؟ يسليه الذي ارسله. فلا يحزنك قولهم. ليه؟ لاننا نحصي عليهم كل شيء ونعلم ما يسرون وما يعلنون. طب ايه اللي اسروه يا رب؟ الذين واجهوا رسول الله اسمان، اسم واجهه بشجاعة فأعلن بلسانه ما في قلبه في أنه لا يؤمن به وهم الكفرة، وقسم آمن بلسانه وكفر بقلبه وهم المنافقون. يبقى فيه ناس مدنيين وناس ظاهرين. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون من الإيه؟ من الكفر، هم المنافقون. وما يعلنون من الكفر اللي هو القسم الثاني. أو إنا نعلم ما يسرون من الإيمان الحقيقي بك وأنك أمين وأنك صادق وأنك كل شيء، ومن إعلان الكفر عارفين دي وعارفين دي، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بدليل أن الرسول جاء بمنهج، المنهج يحمله القرآن، القرآن لم يمر فيه. بدليل أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كأن القرآن ما حدش بيتكلم فيه، إنما اللي هو اللي جاي اللي عليه ده نزل هو ده اللي فيه إيه؟ يبقى نعلم ما يؤمنون به في نفوسهم بك، لأنك عندهم أمين وإنك عندهم صادق. بدليل إن اللي عنده حاجة عديدة عليه بيجي ما عندك إيه؟ يعينها عندك. يبقى دليل على إيه؟ دليل على أنهم يؤمنون بك ويصدقونك، ولكنهم أعلنوا كلمة الكفر مخافة على السلطة الزمنية، لأنك جئت لتسلب منهم السيادة، تسلب منهم الجبروت، تسلب منهم التسلط على الضعفاء وعلى الإيه؟ وعلى الفقراء، فدول يزعلوا منك. بدليل أنه لما راحوا هاجر المدينة كانوا عايزين يعملوا ملك منهم، وبعدين لما راح النبي وشاف الدنيا مقلوبة عليه بطلت الحكاية دي. يبقى السلطة الزمنية من يد هؤلاء انتهت. كذلك السلطة الزمنية من اليهود، كانوا هم السادة أهل العلم وأهل القتال وأهل المال وأهل البتاع، ولما جه خدم عليهم الحكاية دي. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. من الكفر وإعلان الإيمان وهم المنافقون، أو ما يعلنون من الكفرة اللي طابق لسانهم إيه؟ وجدانهم. أو نعلم ما يسرون من العلم بك وما يعلنون من الكفر بك. طيب أو نعلم ما يسرون، لأن عمل الإنسان حصيلة أمرين. الأمر الأول إن بتختمر في نفسه حاجة يعملها وبعدين يبرزها للوجود، فقبل ما بتبرز إلى الوجود بتبقى له إيه؟ عقيدة دفعها للعمل. فما يسرون من عقائدهم الفاسدة وما يعلنون من إيه؟ من فعلهم القبائح. عارفين دي وعارفين إيه؟ وما دام إحنا عارفين، أيمتن الله على معرفة شيء بدون فائدة لهذه المعرفة؟ طب إيه يعني ما تعرف، يعني ما تعرف ولا ما تعرف إيه اللي حيث؟ لا، لأنه سيترتب عليه جزاء من يعلم بعقوبة من يعلم. يبقى إذن أنتم حسبوا على نفسكم، لأن علمه مش هينتهي بعلم بس، مش فانتظية معرفة، لا، ده وما يترتب على العلم من آثار عقوبة الكافر وعقوبة العاصي ومثوبة المؤمن ومثوبة الإيه؟ ومثوبة المطيع. فلا يحزنك قولهم. ولذلك هناك كمان يجي في آتنا فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. بعض الناس يفهم قولهم إن العزة لله، لو قالوا دي تبقى كويسة، مش فلا يحزنك قولهم إن العزة، لا ما قالوش دي، فلا يحزنك قولهم. لماذا لا يحزنني؟ لأن العزة لله جميعا.